الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته الى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا تجدد اللقاء بكم في دارنا دار الحديث أو دار القرآن والحديث ونتابع بحول الله عز وجل بعد هذا الانقطاع الطويل والحمد لله على كل حال مدارستنا في مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان. وقد كنا فيما سبق في دار الحديث على وجه الخصوص قد أخذنا إلى أثناء كتاب الزكاة فيما أذكر، وبعد ذلك كانت تقام بثوث إن صح هذا الجمع، لأن هذا البث كلمة يعني جديدة، يقال بثوث أو يقال كذا، لكن هذا هو الدارج على ألسنة الناس، بثوث جمع بث، يعني في البث المباشر ما ابتدأنا فيه هذا الكتاب مرة أخرى، وصلنا فيه إلى وقفنا عند ابتداء العقيدة، وعلمنا فيما سبق أن هذا السلطان الجليل مؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء قد كان من هديه ونهجه وسنته الحسنة أنه يفتتح كثيرا من مصنفاته لمناسبة، وقد نقول بغير مناسبة أو لمناسبة تظهر له، وأعظم المناسبات التي كانت تظهر له أنه يحاول نشر العقيدة السلفية بطريقة حكيمة، وهو أنه يبتدئ كتبه التي يؤلفها، هذا واحد، كتبه التي يؤلفها يقول يبتدئ بها بهذه العقيدة، عقيدة الإمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وهي عقيدة سلفية معروفة وشرحها يعني جمع من أهل العلم، يبتدئ بها كتبه كأنه يرسخها بحكم أنه السلطان، ومعلوم كما قال عثمان رضي الله عنه إن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يحاول أن يبث هذه العقيدة، يذكرها في هذا الكتاب، يذكرها في الكتاب، ذكرها مثلا في موهب المنان وفي طبق الأرطاب وفي جامع المسانيد وفي كثير من كتبه. يعني قد تظهر بعض الأحيان مثلا لهذا الكتاب الصغير اللي هو موهب المنان أنه أراد أن يجمع فيه مثلا الاعتقاد ويجمع فيه الفقه والأحكام التي يعني لا يعني لا يعذر أحد بجهلها إن صح هذا، ويذكر فيها السلوك. ورأينا أنه رحمه الله تعالى كيف أنه تحاشى وابتعد عما ذكره ابن عاشر عفى الله عنه من كونه يذكر الاعتقاد الأشعري على مذهب أهل الكلام، ويذكر التصوف الذي يسموه التصوف السني، ويذكر الفقه فقط على مذهب مالك، بينما نجد ابن أبي زيد رحمه الله تعالى قد ذكر في رسالته مقدمة في الاعتقاد على عقيدة مالك، فلم يتحاشى مالكا وتحاشى عقيدته، فلم يتجاوز عقيدة مالك رحمه الله تعالى ليذكر عقيدة غيره، لا، وإنما ذكر عقيدة مالك والفروع على مذهب مالك. هذا جميل، هذا ما فيه تناقض. ولذلك كان يقول العلامة عبد الرحمن التيفي رحمه الله تعالى، ومن العلماء السلفيين في هذه البلاد، وكان يعني معاصرا من أقران، إن صح التعبير، من أقران الشيخ تقي الدين الهلالي رحمهم الله جميعا، وكان كذلك من أصحاب الشيخ محمد بن العربي العلوي الذي كان يلقب بشيخ الإسلام كما هو معلوم، وكان الحمد لله على جانب كبير من الاعتقاد السلفي، وكان هو السبب، محمد بن العربي العلوي هو السبب لخروج محمد تقي الدين الهلالي من التيجانية إلى السلفية، محمد بن العربي العلوي، وذلك بمناقشة له ومحاورة يعني أنتجت والحمد لله رب العالمين توبة العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى. الحاصل أن السلطان يعني كان يريد أن ينشر هذه العقيدة السلفية بطريقة حكيمة، لأنه كان في وسط كما سيأتي الكلام عليه، كان في وسط يعج بالأشعرية، يعني يعج باعتقاد أهل الكلام. وهو رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك في مفتتح كتابه الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية، الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية، هذا كتاب ألفه في الحديث على نسق اختاره، يجعل مثلا إذا الحديث تتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم ثم الأئمة الأربعة أبو حنيفة في مسنده أو مسند الذي جمعه بعض أصحابه وبعض أتباعه، وكذلك مسند الشافعي الذي جمعه بعض الأئمة، والموطأ الذي جمعه مالك رحمه الله تعالى رحمه الله جميعا، ومسند إمام أحمد رحمه الله تعالى. فإذا اجتمع هؤلاء كلهم على إخراج حديث سماه سداسيا، يعني هو اصطلاح اختاره. هذا الكتاب يظهر لنا بدأ كتاب في الحديث، لكن هذا الكتاب أيضا أدرج فيه العقيدة القيروانية، العقيدة السلفية التي ألفها أو كتبها ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى مقدمة لكتابه الرسالة، وبين لماذا هو يقول وصار يقول، لأنها سبحان الله العظيم يعني من خلال ما يكتب أنت تكتشف متى بدأ يذكر هذه الكلمة التي كان يقول فيها أنا مالكي مذهبا حنبلي اعتقادا، فجعل الاعتقاد لإمام أحمد، وحاول أن يشرح ذلك كما في هذا الكتاب وفي غيره. هذا الكتاب على وجه الخصوص عقد فصلا في آخر كتاب الفتوحات الإلهية يبين فيه لماذا قلت أنا مالكي مذهبا وحنبلي اعتقادا. يقول الأئمة كلهم اعتقاد واحد، ولكن لما كان لأحمد رحمه الله تعالى ذلك الصبر في المحنة وذلك يعني الثبات الذي نصر الله سبحانه وتعالى به الحق وأهله اعتزى كذلك، وقد سبقه جلة من العلماء كلهم كانوا يقولون حنبلي. قد تجد مثلا بعضهم يقال يختلف بعض الأحيان، يختلف مثلا الناس هل هو هذا فلان شافعي أو حنبلي بحكم أنه ورد وصفه بحنبلية في بعض كتب التراجم. والجمع بين هذين الأمرين أنه حنبلي في الاعتقاد، وكذلك في المذهب الفروعي الفقهي يكون شافعي يكون مالكي يكون حنبلي في الاعتقاد وفي الفروع كذلك. الحاصل أنه رحمه الله تعالى قد كان يحاول أن يدرج هذه العقيدة لينشرها، قلنا في تأليفاته وكذلك في منشور نشره رحمه الله تعالى، منشور وظهير شريف يعني صادر عنه رحمه الله تعالى، يبين فيه ما ينبغي أن يكون عليه التعليم. ومن ضمن ما ذكر أن علم الكلام يعني اللي هو الاعتقاد، يعني متأخرين يسمون علم الكلام علم العقيدة علم الكلام، وهذا طبعا يعني غلط، لأن الكلام في أصله مذموم وكذا، وإنما يقال علم العقيدة علم الأصول. بعض العلماء يعبر بعلم الأصول ويقول الأصلين أي أصول الدين وأصول الفقه. فلذلك رحمه الله تعالى كان يدرجها كما قلنا، وفي هذا المنشور بين قال وأما علم الكلام فمن أراده فعقيدة ابن أبي زيد كافية والحمد لله. عقيدة ابن أبي زيد قال كافية في هذا الأمر. مسألة أخرى كذلك، قد توعد من يخالف ما ظهر في هذا المنشور ومن نصائحه رحمه الله تعالى بأنه يعني قد تنال عليكم السلام ورحمة الله، أنه قد تناله العقوبة، أنه قد تناله العقوبة، ونهى عن دراسة كتب الفلسفة وعن دراسة بعض الغلاة الصوفية، ونهى يعني كثير، لعله قد يعني يأتي، نحن سنقرأ يعني شيئا مما العلامة تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى لما يعني عليكم السلام ورحمة الله، كان يكتب في مجلة دعوة الحق المغربية التي كانت تصدر قديما يعني من عهد محمد الخامس رحمه الله تعالى، واستمر صدورها إلى اليوم، لكن يعني فرق أو شتان بين ما كان ينشر في ذاك الوقت وبين ما ينشر فيها اليوم، يعني كانت وطبعا يعني البركة غدا وكانت مقص يعني للأسف الشديد، صلى الله يصلح الأحوال. من ضمن ما نشر العلامة محمد تقي الدين الهلالي في ذلك المقال في الثمانينات بعنوان عناية ملوك العلويين بالكتاب والسنة، المهم ذكر بعض الأشياء وحاول أن يبين عنايتهم بالكتاب والسنة، وكل واحد منهم اعتنى في مجال معين. السلطان الآن، السلطان رحمه الله تعالى كان له هذا الاحتفاء بالعقيدة السلفية عموما. المولى سليمان رحمه الله ابنه كان له على وجه الخصوص نصرة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نصرة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو الذي يعني يصفه بعض الناس بأنه وهابي، لأنه يعني نصر الدعوة، لأنه نصر الدعوة النجدية الإصلاحية. وكان الشيخ محمد بن سعد الشويعي رحمه الله الذي توفي مؤخرا، والد الشيخ عبد السلام والشيخ عزام، كان هو مستشار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، له رسالة نافعة أنا أشير عليكم إن شاء الله تعالى أن تقرأوها، من تيسر له يعني الوقوف عليها يقرأها ويبحث عنها، موجودة حتى مصورة ضوئية PDF يعني مهمة، سميتها تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية. فاسمعوا الوهابية، شنو هاد الوهابية؟ هو بغى يبين أن الوهابية اختلطت في زمن معين بالوهبية، والوهبية خوارج إباضية كانوا في الجزائر وفي غيرها، وإلى الآن الجزائر فيها الإباضية، في ولاية غردايا إلى الآن موجود اسمتهم الإباضية الخوارج في ذاك المكان. فأراد رحمه الله تعالى أن يعني يتأكد من الدعوة وكذا، فبعث ابنه مع بعثة في الحج، وذهبوا واستقبلوا من طرف بعض الأمراء الذين كانوا على مكة يعني من تبع الإمام محمد بن سعود من أصحابه، ليتأكدوا من هذا الذي ومن تلك الأصداء، لأن الباحثين يختلفون هل أرسل الإمام محمد بن سعود أو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالة إلى ملك المغرب ذاك الوقت يدعوه إلى إحياء دعوة التوحيد وإلى ترك التعلق بالأضرحة ومشاكل ذلك أو لا، وإنما لما أرسلت إلى تونس، وتونس كان فيها العثمانيون، والعثمانيون معروف عداوتهم لدولة التوحيد معروف من زمان، ويعني هم السبب في القضاء على الدولة الأولى والثانية. هل وصلت الرسالة إلى السلاطين المغاربة أو جاءت من تونسيين إلى المغاربة، وأن السعوديين لم يرسلوا في ذاك الوقت رسالة خاصة بالمغاربة؟ المهم فيها يعني بحث بين الناس. على كل حال، هو السلطان محمد سليمان لما وصله هذا الكلام أو هذه الأصداء عن الدعوة أرسل رسالة، وهي ما زالت محفوظة موجودة في الخزانة الحسنية، وقرأت شيئا منها على لسان طيب بن كيران، محمد طيب بن كيران، واحد من علماء دولة المولى سليمان. ومن ضمن الأشياء اللي فيها أنكم أنتم يعني جزاكم الله خير طهرتم الحرم، وطهرتم طريق الحرم من قطاع الطرق، وأزلتم كثيرا من المشاهد الشركية وكذا، وجزاكم الله خيرا، وهذا ومن ضمن الأشياء كذلك أن إزالتكم لهذه المشاهد الشركية أو التي قد يتوصل بها إلى الشرك هو جار على مذهبنا أيها المالكية، لأن المالكية يقولون بسد الذرائع كما قال ابن أبي كفوة، وسد أبواب ذرائع الفساد، فمالك له على ذه اعتماد. يعني من أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى، أصول مذهبه سد الذرائع، أي مثلا هذه القنينة ستفضي إلى شيء محرم، نمنع هذه القنينة من الأصل، هذه غير محرمة هي في الأصل، لا، لكن لما كانت ذريعة لهذه أخذت حكمها من هذه الحيثية، أننا نسد الطريق على يعني الفساد وعلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى بمنع شيء من المباح. فالمهم يعني الكلام يطول في مثل هذا، ولا نريد أن نخرجه، وقد يعني نخصص له وقتا خاصا في هذا المقال. الشيخ تقي الدين لله رحمه الله تعالى أراد أن يبين مثلا، هنا يقول الإمام سيدي محمد بن عبد الله بن إسماعيل، وينقل عن ال صاحب الاستقصاء الناصري، استقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى، قال صاحب الاستقصاء: كان السلطان سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله محبا للعلماء وأهل الخير، مقربا لهم، لا يغيبون عن مجلسه في أكثر الأوقات، وكان يحضر عنده جماعة من أعلام الوقت، ومنهم الفقيه العلامة المشارك أبو عبد الله محمد بن الغربيط أبو عبد الله الغربي الرباطي، والفقيه العلامة المحقق أبو عبد الله محمد الأمير السلوي، والفقيه الدراكة، دراكة صيغة فعالة، سلامة الله وبركاته، دراكة صيغة فعالة من الإدراك، كما نقول العلامة أو البحاثة نقول الدراكة، والفقيه الدراكة أبو عبد الله محمد الكامل الرشيدي، والفقيه السيد أبو زيد عبد الرحمن المدعوبي أبي خريص بخريص، ما زال يعني الكنية يعني موجودة إلى اليوم. قال: هؤلاء أهل مجلسه، يعني أهل مجلسه الأقربين، وإلا فكان يعني أهل مجلسه أوسع من هؤلاء، منهم شيوخه منهم كذا، وقد مضى يعني لا نعيده. نعم، ولا الحمد لله موجود المقاطع يعني في قسمة بعض إخوة جزاهم الله خير موجودة على اليوتيوب وكذا، فيها شيء من ترجمة للسلطان بتوسع يعني نسبي. قال: هؤلاء أهل مجلسه الذين كانوا يسردون له كتب الحديث، وهذا في الغالب بعدما تولى السلطنة الكبرى، كان يدرس كتب الأدب وكتب اللغة ومشى كتب التاريخ لما كان خليفة عن والده في مراكش، وحتى تملى من ذلك وساعده هذا وهذا، وهذا هو المقصد الذي كان عنده رحمه الله، وهو قضية الاستعانة بتلك العلوم على فهم الكتاب والسنة، لأن العلوم العربية من أعوان ما يكون للإنسان، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: المجتهد في العربية مجتهد في الشريعة، المجتهد في العربية مجتهد في الشريعة، لأن هذا الكتاب الكريم أنزل بلسان عربي مبين، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي قرشي. نعم. قال: ويؤلفون له ما يستخرجه منها على مقتضى إشارته، كانوا يعينونه محمد الأمير السلوي وفلان مثلا في طبق الأرطب، يذكر في مقدمته أن الذي أشار عليه بأن يوسع بعض الكتب التي كانت قبل فتح الرباني وبغية ذوي البصائر والألباب، كان مثلا بغية ذوي البصائر والألباب ألفه أولا، ثم بعده الفتح الرباني، بغية ذوي البصائر والألباب أخذ شرح الحطاب على خليل، ومن أحسن الشروح على مختصر الإمام خليل، أخذ بعض فقه العبادات منه وأفرده بالتأليف، ثم بعد ذلك زاد على كلام الحطاب كلام الإمام بن أبي زيد القيرواني في الرسالة، ثم في الأخير أخذ المسانيد التي جمعها للأئمة الأربعة اللي هما أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وجمع الكل في طبق الأرطاب فيذكر، وزاد عليهم أئمة المالكية، فتجده مبقاش مقتصر على الحطاب وابن أبي زيد القيرواني، لا يذكر ابن شاس في جواهر الثمينة، ويذكر ابن الجلاب في التفريع، ويذكر ابن أبي زيد في النوادر الزيادات، ويذكر ابن شعبان، ويذكر غيرهم من أئمة المالكية، ويتدخل هو بالبيان والتوضيح، يتدخل تارة في العقيدة فيبين بعض الأشياء، يتدخل في الفقه فيبين بعض الأشياء، نقدات صارت له نقدات في ذلك، وكثير منها ما شاء الله يعني مسدد موفق، وكانت له عناية كبيرة بذلك، وجلب من بلاد الشرق أو المشرق كتبا نفيسة من كتب الحديث لم تكن بالمغرب، مثل مسند الإمام أحمد وغيره، هو المسانيد الثلاثة ما كانت في المغرب، هو الذي أدخلها رحمه الله، مسند الإمام أحمد، مسند الإمام بحر، ومسند الإمام الشافعي، ومسند الإمام أبي حنيفة كما قلنا، اللذان ألفهما بعض أصحابهم، وألف رحمه الله في الحديث تآليف بإعانة الفقهاء الذين ذكرناهم آنفا، منها كتاب مساند الأئمة الأربعة طبع مطبوع، وهذا مساند الأئمة الأربعة في الحديث أيضا ابتدأه بمقدمة من أبي زيد القيرواني، وهو كتاب نفيس في مجلد ضخم، التزم فيه أن يخرج من الأحاديث ما اتفق عليه روايته الأئمة الأربعة أو ثلاثة منهم أو اثنان، فإذا انفرد بالحديث إمام واحد أو رواه غيرهم لم يخرجه، وهذا المنوال لم يسبق إليه رحمه الله. يعني معروف تآليف الأئمة في الحديث أصناف شتى مختلفة جدا، ولكل وجهة هو موليها. وكان كثيرا ما يجلس بعد صلاة الجمعة في مقصورة الجامع بمراكش مع فقهائها فقهاء مراكش ومن يحضره من علماء فاس وغيرهم للمذاكرة في الحديث الشريف وتفهمه، ويحصل له بذلك النشاط التام. وكان كثيرا ما يتأسف أثناء ذلك ويقول والله لقد ضيعنا عمرنا في البطالة، ويتحسر على ما فته من قراءة العلم أيام الشباب، مع أنه لم يكن خاليا، وإنما كان كما قلنا يدرس كتب الأدب والتاريخ واللغة وما شكل ذلك، وهذه كما قلنا من أكبر العون على تفهم نصوص الكتاب والسنة. ولما فاته الاشتغال بفنون العلم في حال الصغار اعتكف أولا على سرد كتب التاريخ وأخبار الناس وأيام العرب ووقائعها إلى أن تمل من ذلك، وبلغ فيه الغاية القصوى، وكاد يحفظ ما في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني من كلام العرب وشعراء الجاهلية والإسلام، مع أن هذا الكتاب فيه مجون وفيه أشياء قبيحة، لكن العلماء كانوا يأخذون بغيتهم منه. ومما ذكر شيخنا الشيخ صالح العصيمي حفظه الله مؤخرا وهو يتكلم عن الشيخ الحيدان حفظه الله وشفاه، يقول قرأ كتاب الأغاني مع هذا الذي فيه 7 مرات، والسلطان كان يقرأه، ويعني أمر بعض علماء دولته وعبد القادر السلوي أن يخرج منه منتقل، وهذا المنتقى إلى يوم الناس هذا موجود، لكنه لا يزال مخطوطا في الخزانة الحسنية. نعم، والعلماء إذا قرأوا راه يقرؤون وينتقون ما سمعت، يعني لا ننصح يعني غيرهم ممن قصر عن درجتهم إما يعني في العلم أو في العبادة والورع والخوف من الله سبحانه وتعالى، لا ينصح يعني بالقرب من هذا الكتاب وما شكله، يعني فيها أشياء ما يصلح. لكن تجد العالم إذا كان يعني موفقا يذهب يستخرج حاجته كما يستخرج الدر من أعماق البحار. ومن ذلك أن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قد أخرج تفسير لفظة في الجرح والتعديل من كتاب الأغاني، حيث أن بعض الأئمة من أئمة الجرح والتعديل تكلم في راو وقال فيه هو بين يدي عدل، وهذا بين يدي عدل إذا فتشت هذه من ألفاظ التجريح الغريبة، تجد يعني اصطلاحات بعض الأئمة، في كل له اصطلاح، ذكر عند أحمد فامتخط أحمد مثلا، ذكر عند أحمد ف يعني حرك رأسه، يعني الناس إلى هذه الدرجة وصلوا من الكذب. فهذه الكلمة وجد الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى تفسيرها في كتاب الأغاني لأبي الفرج، وأنها أن بين يدي العدل هو اللي كان الجلاد أو السياف أو ما شكل ذلك، أنه يعني هذا الرجل يعني هالك أو فاسد الطريقة. ولما ولاه الله أمر المسلمين بعد وفاة والده زهد في كتب التاريخ والأدب بعد التضلع منهما، وأقبل على سرد كتب الحديث والبحث عن غريبها وجلبها من أماكنها، ومجالسة العلماء ومن عجيب سيرته رحمه الله تعالى أنه كان يرى أن اشتغال طلبة العلم بقراءة المختصرات في فن الفقه وغيره وإعراضهم عن الأمهات المبسوطة الواضحة تضيع للأعمار. طبعا هذا كان ينهى عن ذلك هو فيه، وينهى عن قراءة مختصر خليل، إلا قال يقول لهم من كان لابد قارئا فليقرأه بشرح بهرام أو بشرح كذا الأجهوري فلان وكذا، وكان يعني يزهد في قراءته بشرح الزرقاني والشروح المتأخرة، وإنما كان يحض على كتاب الرسالة والتهذيب، لعله يقصد تهذيب المدونة للبرادعي أو تهذيب ابن أبي زيد، لأن يعني ابن أبي زيد رحمه الله هذب المدونة وجاء بعده البرادعي فهذب تهذيب ابن أبي زيد، على كل منها يعني جهود العلماء. نعم، وإنما كان يحض على كتاب الرسالة والتهذيب وأمثالهما، حتى وضع في ذلك كتابا مبسوطا أعانه عليه أبو عبد الله الغربي وأبو عبد الله الأمير وغيرهما من أهل مجلسه، وهو كتاب طبق الأرطاب، وهو كتاب طبق الأرض. ولما أفضى الأمر إلى السلطان العادل المولى سليمان رحمه الله صار يحض الناس على التمسك بالمختصر ويبذل على حفظه وتعظيم أمور الطير. لكن الذي كان عليه السلطان محمد بن عبد الله قد سبقه إليه جمع من الأئمة والعلماء. قال وقد نص جماعة، ما زال الكلام هذا كله للناصر في الاستقصاء، وقد نص جماعة من أكابر الأعلام النقاد مثل الإمام الحافظ أبي بكر بن العربي والشيخ النظار أبي إسحاق الشاطبي والعلامة الواعية أبي زيد عبد الرحمن بن خلدون وغيرهم، هذا كلهم كانوا يعتقدوا أن سبب نضوب ماء العلم في الإسلام، نضوب والقلة، نضب الماء يعني غار ومبقاش موجود حتى يعني يستخرج، أن سبب نضوب ماء العلم في الإسلام ونقصان ملكة أهله فيه إكباب الناس على تعاطي المختصرات الصعبة الفهم. مختصرات صحيح أن كثير من أهل العلم ينهج المختصرات، ولكن الإشكال فين؟ الإشكال في أن هذه المختصرات تصبح مثل الألغاز كما في بعض المواضع أو في كثير منها من مواضع من مختصر خليل رحمه الله وغيره، تصبح ألغاز، حتى أنهم صاروا يعملون في نصوص خليل ما يعمل في نصوص الكتاب السنة ليستنبط المعنى منها. وهذا رغم غادي نبذلوا هذا الجهد الكبير في خليل، لماذا لا تدرس الكتب المبسوطة وننظر حتى يعني يصل الناس إلى إلى إلى, إلى استنباط الأحكام من الكتاب والسنة إذا وصلوا طبعا إلى الدرجة يعني المؤهلة لذلك. وهذا الأمر هذا ديال يعني بث الذهن ويعني إحمائه يكون في نصوص الكتاب والسنة، يعني هي واحد المجهود اللي غادي نبدلوه مثلا في المختصر أو في غيره نتركه حتى نبذله في تفهم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمنع صراحة من دراسة المذهب باعتباره سلما، لا كما قال بعضهم، وقد كان يعني الشيخ العلامة عبد الله بن إدريس السنوسي، وهو كما سبق ذكرت لكم من العلماء المغمورين، وهو من العلماء السلفيين الذين رحلوا إلى الهند وسمعوا من الشيخ المسند الكبير نذير حسين الدهلوي شيخ الكل في زمانه الذي تجتمع إليه أسانيد المتأخرين، وهو الشيخ هذا عبد الله بن إدريس السنوسي طنجي، هو شيخ العلامة أحمد شاكر بالإجازة رحمه الله تعالى. وقد كان يعني أيضا من أهل الحديث الناصرين للحديث والذامين لأهل التعصب المذهبي، وقد ذكروا له مرة وقد يتكلم معهم في خليل فقالوا له، ممكن على سبيل المزاح نرجو أن يكون ذلك على سبيل المزاح، كانوا يقولون له نحن خليليون، إن اهتدى خليل اهتدينا وإن ضل خليل ضللنا. فأجابهم هو على البديهة أف لكم ولما تعبدون من دون الله رحمه الله تعالى، وكان إماما محدثا، لكن للأسف الشديد لما يعني آثاره قليلة وقل من الناس من يعرفه، أحد الباحثين جمع يعني شيئا من شذرات من سيرته فقط. وكان السلطان، هذه اللي عندنا بها الغراض الآن، وكان السلطان سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله ينهى عن قراءة كتب التوحيد المؤسسة على القواعد الكلامية المحررة على مذهب الأشعرية، ينهى صراحة عن ذلك، ويبين علم الكلام وأن السلف كانوا يذمونه، وأورد في ذلك كلام إمام الشافعي رحمه الله تعالى لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من علم الكلام. ووضح كما ذكرت في الكتاب الفتوحات الإلهية في آخره في الترجمة التي عقدها ليبين معنى قوله مالك ومذهب الحنبلي اعتقادا، بين رحمه الله تعالى. وحتى بعض السلف الذين أنكروا على أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وإن كان أبو الحسن رجع رجوعا ولو جمليا إن صح التعبير، وبقيت بقايا من مذهب ابن كلاب وما شكل ذلك كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وكان يقول عن نفسه حسب ما صرح به في آخر كتابه الموضوع في الأحاديث المخرجة من الأئمة الأربعة وفي غيره في الفتوحات الإلهية، إنه مالكي مذهبا حنبلي اعتقادا. المسألة قبل اللي بنا نذكره دعا الشيخ محمد سعد الشويعي رحمه الله أنه ذكر في كتابه هذا الذي نصحنا به أنه يذكر عن هذا السلطان اللي هو محمد بن عبد الله أنه كان يقول عن نفسه إنه مالكي مذهبا وهابي عقيدة، وهذا لا يصح، هذا لا يصح. الذي وجدته بخطه وفي كتبه وكثير منها مخطوط إلى الآن لا يختلف فيه اثنان أنه كان يقول المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا. وإن الإمام محمد بن عبد الوهاب هو حنبلي اعتقادا، والسلفيون في جل الأرض أو في كل الأرض يعني في مكان السلفيين رحنا بلا اعتقادا، يعني ما فيه إشكال هذا. ولكن كان يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في المناظرة في الواسطية كانوا أرادوا أن يلملموا الشمل لما رأوا من قوته وقوة حجته وثباته على ما يقول، يقول خلاص قل هذا اعتقاد أحمد. قال الاعتقاد لا يؤخذ لا مني ولا من أحمد، إنما يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال، لكن كما قلنا وجدنا بعض أهل العلم يعني في بعض المواضيع ينتسبون حنابلة في الاعتقاد لأجل هذا الأمر. لكن كما قلنا السلطان في زمانه لم تكن قد انتشرت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بذلك الأمر، لأنهما متعاصران وبين وفاتيهما سنتان. السلطان هذا توفي 1204 هجرية، والشيخ محمد بن عبد الوهاب 1206 رحمهم الله تعالى. ولكن كما قلنا متى وصلت الأصداء ويعني تكلم في الدعوة السلفية الوهابية يعني كما يسمونها بشكل رسمي في عهد السلطان المولى سليمان رحمه الله تعالى بشكل واضح جدا. وطبعا في علماء في علماء دولته ذاك الوقت اختلف الناس، منهم من كان له يعني ميل إلى العثمانيين كالزياني، وإن كان الزياني لما ذكر التيجاني وذكر التيجانية في كتابه ترجمانة الكبرى وفي غيره نكل. ولذلك المولى عبد الحافظ رحمه الله في كتابه كشف القناع في الرد على التيجانية ذكر ذلك، قال وما سكت العلماء وما قصروا، وما سكت الزياني وما قصر، بمعنى في المبالغة في الإنكار على التيجانية. نعم، يعني أنه ماذا يعني بقوله ده مالكي مذهبا حنبلي اعتقادا؟ يعني أنه لا يرى الخوض في علم الكلام على طريقة المتأخرين، وله في ذلك أخبار وما جريات. ما معنى ما جريات؟ جمع ما جرى، ما جريات الأحداث والوقائع، ما جريات. قلت هذا الناصر يقول، ناصر أيضا نصر طريقته السلفي، قال قلت وهو مصيب أيضا في هذا، فقد ذكر أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء، لأن الغزالي رحمه الله كان من الناس الذين اشتغلوا بعلم الكلام ثم تراجعوا عن الاشتغال به، وله كتاب اسمه إلجام العوام عن علم الكلام وله غير ذلك. وكما قال شيخ الإسلام تيمية إنه مات وصح البخاري على صدره أو ما شكل ذلك، إشارة إلى رجوعه رحمه الله كشهرستاني كالفخر الرازي وغيرهم ممن رجعوا عن الاشتغال، والجويني رجعوا عن اشتغالهم بعلم الكلام. نعم، قال الغزالي في الإحياء إن علم الكلام إنما هو بمنزلة الدواء، لا تحتاج إليه إلا عند حدوث المرض، لا يحتاج. كذلك علم الكلام لا يحتاج إليه إلا عند حدوث البدعة في قطر. ولكن الاعتقاد السلفي يرد الكلام وغيره. الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى له تعليقات سنحاول نقتصر منها على ما يهمنا. بعد ما أورد كلام الناصري هذا علق بعض التعليقات. من ضمن الأشياء التي ذكرنا وهي نقد المختصرات صعبة الفهم، يقول بعد الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى الناس الذين كانوا مع الشيخ مع الإمام محمد بن عبد الله يؤلفون معه تلك الكتب أو يعينونه، قال وأنا أعتقد أن أولئك الأساتذة الذين كانوا مع هذا الإمام لم يكونوا إلا ساردين وكاتبين ومذاكرين. ساردين يقرؤون مثلا، يشد هذا الكتاب مثلا ويقرأ له وهو يسمع، وقد يعلم له مثلا على بعض المواضيع حتى يستخرجها يضعه في كتبه. مراد شيخ تقدير لي ألا يفهم من ذلك أنهم هم الذين كانوا يجمعون وهو يضع اسمه، كما قد يقع عند بعض المعاصرين للأسف الشديد. يعني قد يكون مثلا عرق الطلاب يعني والعياذ بالله أشياء قبيحة يعني جدا تصدر من بعض الأساتذة الأكاديميين وغيرهم، تجده مثلا يكلف الطالب ببحث ثم إذا يعني أنجز الطالب البحث يعني عرق جبينه كما يقال، يعني يسطو عليه ويضع عليه اسمه ويخرجه والعياذ بالله. نعم. قال لأن النتيجة التي خرج بها هذا الملك من دراسته لم يسبقه إليها أحد من أهل زمانه، لا أولئك الأساتذة ولا غيرهم. وقد قرأت منذ زمان طويل في كتابه الذي حاذى به الرسالة تشنيعه على خليل لقوله في مختصره ومن ترك الصلاة لحذفه الرسالة هو طبق الأرطب. وهذه الكلمة هذه بالضبط موجودة في طبق الأرطب، لأنه انتقد خليلا في قوله أن من ترك الصلاة وجيء به ليقتل ليضرب عنقه وقال أنا أفعل، خليل يقول يجوز أن يقتل. قال هنا على قول خليل ومن ترك صلاة أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل. أن السلطان يقول هذا الحكم الذي قال لم يجري عليه عمل أحد من الأمة، هذا الحكم الذي قال خليل ولو قال أنا أفعل أبدا، إذا قال أنا أفعل يترك، لأن هذا الحكم جائر ومخالف لأدلة الكتاب والسنة. فإن الكافر كيفما كان كفره إذا تاب قبلت توبته، فكيف يقدم على قتل الرجل وهو يقول تبت إلى الله وأريد أن أصلي؟ هذا على ما علق بذهني من كلام هذا الإمام. فعلا هذا الكلام اللي قال الشيخ تقي الدين الهلالي من ذهنه هو الموجود في كتاب طبق الأرطاب. نعم. قال الهلالي رحمه الله تعالى وحدثني أستاذي المصلح سيد محمد بن العربي العلوي الذي ذكرنا أنه كان سبب توبة الشيخ تقي الدين الهلالي من التجني. ماذا قال؟ أن الإمام محمد بن عبد الله شنع على خليل أيضا لعبارة له في باب الردة. نعم، لأن خليل يذكر بعض الألفاظ التي يكفر بها الناس في باب الردة، ويقول مثلا يفصل، هو أراده أن يجمل ولكن هو يفصل في بعض الألفاظ التي تقبوح ما يستطعش الإنسان يسمعها، مثل أن يسب الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذكر بعض الألفاظ، هذه الألفاظ هو أراد أنه يقول يسب فقط من يعني احتقر يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم أو تعرض له أو كذا أو كذا، خلاص يعني هذه من الأشياء الموجبة لردته. لا، خليل فصل بعض الأشياء وذكر بعض الألفاظ يعني اللي فيها يعني بسط في التفصيل، هو أراده كأنه أراد أن يجمل ولا يبسط. نعم. والشيخ تقي الدين الهلالي هنا قال كذلك لا أريد ذكرها هنا، اللفظ الذي انتقده السلطان على خليل لم يريد الشيخ تقي الدين الهلالي جزاه الله خيرا ورحمه أن يذكره كذلك في مقاله هذا. قال وأنشدني الهلالي يقول وأنشدني شيخنا محمد سيدي بن حبيب الله تدغي الشنقيطي أو التندغي، هي التندغي الشنقيطي عن بعض شيوخه وهو النابغة الغلاوي أنه قال من شر ما قد شاع في ذا الجيل ترك الرسالة إلى خليل، من شر ما قد شاع في ذا الجيل ترك الرسالة إلى خليل. لها تتمها مررت بها مؤخرا، كذلك يعني مما يعني يبين أن الناس تركوا الأخضري إلى ابن عاشر، ويقول فيها في الأخير حذري، نسيت الأبيات. قوله وكان السلطان سيد محمد ينهى عن قراءة كتب التوحيد المؤسسة على القواعد الكلامية المحررة على مذهب الإشعرية. قال الشيخ تقي الدين الهلالي هذه منقبة جليلة ومفخرة عظيمة منحها الله هذا الإمام الجليل وخصه بها، تبقى في سجل حسناته إلى الأبد، ينتفع بها من أراد الله به خيرا من أهل المغرب وغيرهم، ونحن منهم والحمد لله رب العالمين. فنحن قد انتفعنا بفضل الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. وأحيينا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل من أشار بهذا الكتاب والاهتمام به، ومن ثم يعني جرت العناية بالسلطان وببعض مؤلفاته، وهو الشيخ محمد بن هادي حفظه الله، فأنه الذي كما أشرنا غير مرة من باب نسبة الفضل إلى أهله، أنه هو الذي يعني بعث هذا الكتاب مواهب المنان على وجه الخصوص إلى في كثير عند كثير من الإخوة يعني ليهتموا به. نعم. قال: وقد تقدم أن أهل المغرب منذ أكرمهم الله بالإسلام كانوا على عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وأئمة الحديث، ولم يزالوا كذلك حتى جاء محمد بن تومرت بظلمات علم الكلام والجدل المبتدع المنسوبة زورا وبهتانا إلى أبي الحسن الأشعري وهو منها بريء، فهذه كتبه تصرح بعقيدته السلفية الحنبلية وتغير في وجه كل من ينسب إليه العقائد المبتدعة. يعني باب التدقيق في هذا في الطور الأخير، والطور الأخير هو الذي يذكر فيه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه بقيت بقايا، يعني باش نكونوا على بينة وصافي. وإلا ففي كتبه مثلا رحمه الله الإبانة في أصول الديانة، ورسالة إلى أهل الثغر، ومقالة الإسلاميين، يمدح أهل الحديث، يعتز بكذا، لكن بقيت مباحث على مذهب الكلابية. لأنه هو رحمه الله تعالى من الاعتزال الذي كان عليه، لأنه كان زوج أمه هو أبو علي الجبائي أحد رؤوس المعتزلة، ثم بعد ذلك ناقشه فأفحمه أبو الحسن، أفحم المعتزلي، ثم بعد ذلك انتقل إلى محمد بن سعيد بن كلاب. بل إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إن محمد بن سعيد بن كلاب أوضح أكثر إثباتا وأقرب إلى أهل السنة من الأشعري. هناك رسالة علمية يعني مهمة مفيدة في هذا، جمعت يعني شتات كلام شيخ الإسلام وموقفه من الأشعري، موقف ابن تيمية من الأشعري، يعني أذكرها لطلاب العلم، يعني مفيدة، يعني مفيدة، فيها توسع، فيها يعني كذا، تحتاج إلى اختصار، أو إنسان يمشي الموقف شيخ الإسلام على وجه الخصوص، يعني مهمة. وكتاب آخر اسمه المدارس الأشعرية، لأنها مدارس يعني حتى يعرف الإنسان، يعني عرفت الشر على الشر، لكنها كما قلنا مخصوص بطلب طلبتي العلم، ومن عفاه الله سبحانه وتعالى من هذه الأشياء عليه باعتقاد السلف فقط. الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله يريد أن ينقل بعض الأشياء التي أو بعض التصريحات التي بين فيها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى براءته من هذه الأشياء، وكما قلنا من باب الإجمال. قال الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله: فمما وقفنا عليه منها مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين طبع في إسطنبول في تركيا، ومنها كتاب الإبانة عن أصول الديانة طبع في حيدر أباد في الهند، ورسالة إلى الثغر طبعت بإشراف الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى وتحقيق عبد الله بن شاكر الجنيدي. سبق يعني فيما مضى قرأنا منها شيئا. قال: أما ما في السنوسيات الثلاث، السنوسي مشي عبد الله بن إدريس، هذا واحد رؤوس الأشعرية قبله، يعني من المتأخرين، السنوسيات الثلاث أي له هو السنوسي، عقيدة السنوسي الصغرى والوسطى والكبرى. قال: أما ما في السنوسيات الثلاث والجوهرة، جوهرة التوحيد للقاني، وإضاءة الدجنة للمقري، وبدل الأمالي وأرجوزة بن عاشر، فنسبتها إليه باطلة. نعم، يعني هي في طور رجع عنه أبو الحسن رحمه الله. وقد ألف الحافظ ابن عساكر كتابا سماه تبيين الكذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري، طبع في دمشق، يعني لأنه أشعيرة متقدمين وأشعيرة متأخرين، المتأخرون يعني زادوا الطين بالله، بل رجع بعضهم إلى أصول المعتزلة، رجع بعضهم إلى أصول المعتزلة. وألف العلامة يوسف ابن حسن بن عبد الهادي الذي كان يلقب بابن المبرد كتابا سماه على كتاب أبي الحسن هذا على كتاب ابن عساكر رحمه الله هذا تبيين كذب المفتري، سمى كتابه جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر، جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر، وهو مطبوع طبع قريبا عامين أو قل في دار العقيدة. قال: وقد نقل الحافظ ابن القيم كلام أبي الحسن الأشعري وأتباعه من أئمة الأشعرية المحققين كالقاضي أبي بكر الباقلاني والحسين بن أحمد الأشعري والإمام فخر الدين الرازي وابن العباس مظفري، ذكر ذلك وبسط أقواله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية. يعني الأئمة ابن القيم مثلا وقبله شيخه وشيخ الإسلام يذكرون في بعض الأحيان يعني بعض الكلمات من هؤلاء العلماء حتى يلزموا بها أصحابهم من أهل المذهبين. مثلا في اجتماع الجيوش الإسلامية تجد كلام مثلا لابن الحسن، تجد كلام للبيهقي، تجد لأن هؤلاء كانوا أحسن حالا من متأخريهم الذين كانوا في عهد شيخ الإسلام والذين قاموا في وجه شيخ الإسلام، وكانت الردود بينه وبين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يريدون أن يقول لهم: ها هم أئمتكم المتقدمون كانوا يثبتون كثيرا من البيهقي رحمه الله أشعري في الأصل، لكنهم المتقدمين تجدوا يثبت كثيرا مثلا من الصفات الخبرية وما شكل ذلك، ليس كحال المتأخرين الذين أدخلوا الفلسفة في علم الكلام، أدخلوا الفلسفة في التوحيد، لذلك يعني اتسع الخرق على الراقع كما يقال. قال العلامة تقي الدين الهلالي رحمه الله: فقد أطفأت عقيدة ابن تومرت، لأن ابن تومرت مشارة ابن تومرت من تلاميذ الغزالي، أخذ عن الغزالي علم الكلام قبل أن يتوب منه وجاء به وأدخله، كذلك قراءة جماعة بدعة إنما قدم بها هو ابن تومرت، رأها في مصر وعجب فيها وجاء بها معه، ما كانت موجودة في هذه البلاد والله المستعان. قال: فقد أطفأت عقيدة ابن تومرت أنوار العقيدة المحمدية القرآنية السلفية زهاء 50 و 600 سنة، كانت كلها على التوحيد أو على السلفية ثم غيرها هذا الرجل. من أوائل القرن السادس إلى بيعة السيد محمد بن عبد الله صفر سنة 71 و100 وألف، يعني قبله قبل ابن تومرت كانت عقيدة سلفية، ثم هو أطفأ أنوارها هذا ابن تومرت إلى عهد السلطان محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى وبيعته. قال: ففاض في بحور أو فغاص عفوا في بحور العلم والمعرفة، وأخرج منها درر العقيدة السلفية النيرة، وجدد ما كان عليه أهل المغرب إلى آخر زمان المرابطين، مرابطين كانوا سلفيين كذلك أصحاب عقيدة صحيحة، من نبذ الجدل والتخرص ووصف الله تعالى بما وصف ووصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس به وأشدهم له خشية، كذلك جدد محمد بن عبد الله عقيدة محمد بن عبد الله وكان أحق بها وأهله. وكان النصف الجنوبي من المغرب يعيش في رخاء وأمن وطمأنينة لأنه كان خليفة لوالده في مراكش، أما النصف الشمالي الذي كان تحت حكم والده فقد كان في هرج ومرج والفوضى والفتن فيه تشتعل نارها. نعم. قال الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله في سياق النهي عن الخوض في علم الكلام ما نصه، قال أبو عمر: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقة العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. ثم روى بسنده إلى أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويز من داد قال في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف، قال مالك: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم، وذكر كتبا ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ الإجارة في ذلك. قال: وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك. وقال ابن خويزمنداد في كتاب الشهادات في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء، قال أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع، أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا، ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها. قال أبو عمر أي ابن عبد البر، طبعا هذا ليس كلامي أنا، ناقل بس، ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. قال العلامة تقي الدين الهلالي: فإذا فهمت هذا علمت مقدار النعمة الكبرى التي أجراها الله على يد الإمام محمد بن عبد الله، وأنه يجب على أهل العلم من المغاربة أن يعرفوا قدر هذه النعمة ويشكروا الله عليها بتعليمها ونشرها بين أبناء جلدتهم وغيرهم من الناس، ويشكروا من جرت على يده بالثناء عليه ونشر علمه والاقتداء به ودراسة سيرته والاستفادة منها. صلى الله تعالى أن يعيننا على ذلك، لأننا نعلم أن بعضهم قد لا يعني يعجبه يعني إعادة نشر ما طبع من كلامه رحمه الله تعالى، لكن ما أراد الله كان. ثم يذكر دعوة المولى سليمان إلى توحيد العبادة. قال هنا: ولما بلغه كتاب، هذه الشيء بالشيء يذكر، يتكلم السلطان عن المولى سليمان ونصرته لدعوة التوحيد. قال: كان السلطان ومولى سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل رحمهم الله نسخة من أبيه المصلح العظيم المتقدم الذكر، مقتديا به، ناسجا على منواله في الشغف بالعلم وملازمة مجالسه وتحري اتباع الكتاب والسنة ومحاربة البدع المفرقة. يعني من حسناته المعروف خطبته المشهورة التي أغار فيها على أهل البدع والأهواء وحذر من كثير من المنكرات التي كانت في زمنه رحمه الله تعالى. ويعني لعل أول من أفردها والله أعلم بالطبع هو الشيخ تقي الدين الهلالي، استلها من كتاب الترجمانة الكبرى في أرجاء المعمورة نحوا وبرا لأبي القاسم الزياني الذي نشره الدكتور عبد الكريم الفيلالي رحمه الله. عبد الكريم الفيلالي بالمناسبة له كتاب اسمه التاريخ المغربي المفترى عليه أو التاريخ مفترى عليه في المغرب، بين فيه منتصر إلى كلام يعني أنه أراد بعض الناس من الفاسيين أن يعزوا وينسبوا إلى السلطان المولى سليمان كتابا فيه منكرات في العقيدة وفي كذا، وألف هذا الدكتور رحمه الله يعني كتابا في ذلك بين بعض الأشياء وفيه فائدة، يعني إن شاء الله تعالى نذكرها في موضعها بإذن الله. قال: ولما بلغه كتاب أمير الحرمين عبد الله سعود، ولعل عبد الله ابن سعود، في شرح دعوة المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التي تتلخص في الرجوع إلى كتاب الله، هذا شرح منشور في مجلة دعوة الحق المغربية في الثمانينات، يعني ماشي شي حاجة اللي غريبة أو شي حاجة يعني جاية من الشرق كما يقول بعض الناس. قال: ومنابذة ما أحدثه المحدثون من الغلو في قبول الصالحين والتعلق بهم بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة التي هي حق الله أو حق لله على عباده ولا يجوز صرف شيء منها لغيره، تلقاها السلطان المولى سليمان بما تستحقه، أي تلقى تلك الدعوة بما تستحقه من الاحتفال والاهتمام، فجمع العلماء اقتداء بجده رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله أن يشاور أصحابه، فلما درس السلطان ومن معه من العلماء رسالة الأمير السعودي وعلموا أن ما تضمنته هو الحق الذي لا شك فيه، بالغ السلطان في العناية بهذه الرسالة حتى أوفد ابنه المولى أبا إسحاق إبراهيم وبعث معه جماعة من العلماء منهم القاضي أبو الفضل العباس بن كيران والأستاذ الأمين بن جعفر الحسني الرتبي السجلماسي والأستاذ أبو عبد الله محمد العربي الساحلي وغيره من علماء المغرب وأعيانه. قال في الاستقصاء نقلا عن صاحب الجيش، شكون صاحب الجيش؟ ها؟ تفيدك هذه صلاح الجيش من المؤرخين المغاربة ومؤرخين لفترة الدولة العلوية. أكنسوس هو أكنسوس صاحب كتاب الجيش والعرمرم الخماسي في ذكر أولاد الشريف مولانا إسماعيل السجي الماسي. طيب نقلا عن صاحب الجيش، طبعا كتابه الجيش طبوع موجود جزءان أو ثلاث. قال إن المولى إبراهيم ذهب إلى الحج واستصحب معه جواب السلطان فكان سببا لتسهيل الأمر عليهم وعلى كل من تعلق بهم من الحجاج شرقا وغربا، لأن الناس قبل ذلك قبل أن يمهد هؤلاء آل سعود جزاهم الله خيرا الطريق للحج كان الناس يودعون أهلهم، قد يصير قد لا يصير، قد يرجع قد لا يرجع، ما كانت تعج به الطرق ذكره. وهذه ذكرها أنا كما لازلت في بالي وأنا كنت بدأت أفرغها من خزان الحسنية صلى الله يفتح مغاليقها. من ضمن الأشياء هذه يعني عظم السلطان مولى سليمان هذاك الأمر ديال توطئة الطريق وتمهيدها وإزالة قطع الطرق منها، يعني وإكرام الحجاج بهذا الأمر اللي هو الأمن، كان الناس يتخطفون من حولهم كما قال الله سبحانه وتعالى وعلى كل من تعلق به من الحجاج شرقا وغربا حتى قضوا مناسكهم وزيارتهم على الأمن والأمان والبر والإحسان. وقال حدثنا جماعة وافرة ممن حج مع المولى إبراهيم في تلك السنة أنهم ما رأوا من ذلك السلطان يعني ابن سعود ما يخالف ما عرفوه من ظاهر الشريعة، وإنما شهدوا منه من إتباع أتباعه غاية الاستقامة والقيام بشعائر الإسلام، إن هذا التشويه كله كان من الدولة العثمانية. الدولة العثمانية كان يعني معروف حال صوفية يعني، ومعروف ماذا جرى من محمد علي باشا وغيره مع دعوة التوحيد وقتلهم للمولى للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب الحفيد رحمه الله تعالى صاحب تيسير العزيز الحميد، حيث وضعوه في فوهة المدفع وضربوا المدفع حتى تمزقت أشلاؤه رحمه الله ورضي عنه، سأل الله تعالى يجعله من الشهداء. فمن ذاك الوقت بدأت هذه القضية وهابية وهابية وهابية، والأمر كما ذكرنا ما في وهابي ولا شيء، في إسلام مصفى بإذن الله عز وجل، وليس هذا معناه أنهم لا يخطئون، كل بني آدم خطأ وكل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر النبي عليه الصلاة والسلام، غير هو الظلم ما ينبغي والجور وتشويه بالباطل. نعم. إذن هذا أكنسوس يقول وحدثنا جماعة وافرة ممن حج مع المولى إبراهيم في تلك السنة أنهم ما رأوا من ذلك السلطان يعني ابن سعود ما يخالف ما عرفوا من ظاهر الشريعة، وإنما شاهدوا منه ومن أتباعه غاية الاستقامة والقيام بشعائر الإسلام من صلاة وطهارة وصيام ونهي عن المنكرات منكر الحرم، صلاة على رجل يجعل خلفهم مثل سلفهم وخيرا منهم. نعم. والقيام بشعائر الإسلام من صلاة وطهارة وصيام ونهي عن المنكر الحرام وتنقية الحرمين الشريفين من القاذورات والأنام والآثام عفوا التي كانت تفعل بهما جهارا من غير نكير، وذكروا أن حاله كحال أحد الناس لا يتميز عن غيره بزي ولا مركوب ولا لباس، وأنه لما اجتمع بالشريف المولى إبراهيم أظهر له التعظيم الواجب لأهل البيت الكريم وجلس معه كجلوس أحد أصحابه وحاشيته، ولما وقعت المباحثة بين الوفد المغربي برئاسة الأمير المولى إبراهيم وبين الأمير عبد الله بن سعود في المسائل التي ينسبها المبتدعون وعباد القبور خلاصة الكلام أنه لما كان يعني جرت بينهم المباحثة بدأوا يذكرون لهم ما يروجه أعداؤهم أنتم مجسمة، وهذه كثير من أو جل أهل البدع في باب الأسماء والصفات ينسبون أهل السنة إلى التجسيم، يعني يقول أنتم تقولون إن الله تعالى له وجه سبحانه وتعالى، إذن أنتم تقولون وجهه مثل وجهنا، حاشا لله، نقول وله وجه كما قال هو سبحانه وتعالى عن نفسه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، ولكن نقول معها الآية الأخرى التي هي القاعدة الذهبية في هذا الباب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه سمعا وبصرا ونفى مشابهة المخلوقين. كذلك نحن نقول في الغضب، في الرضا، في كذا، كلها نقول له سبحانه وتعالى رضا لكن ليس كرضا المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، وهكذا. فبدأوا لما ذكروا له مثلا هذه النقطة قالوا له حاشا لله، ما نقول نحن مثل هذا الكلام، وإنما نقول كما قال إمامكم مالك. شو هذه دبل الحكمة، وهي التي كما قلنا سابقا ابن القيم نهجها في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، وشيخ الإسلام يعني نهجها كذلك في كتب كثيرة، منها قاعدة المراكشية. لما كان السائل مراكشيا مغربيا مالكيا جاب لي كلام المالكية، بدأ يوطئ، خلاص قاعدة المراكشية طبوعة موجودة قروها، يوطئ رحمه الله تعالى بعد التوطئات كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وكذا وكذا وكذا وكذا، إلى أن وصل إلى هذه النقطة وبدأ يبين. هذا كلام ابن عبدالبر، وقبله أبو عمر الطلمنكي الذي له كتاب الأصول وكذا، الوصول إلى معرفة الأصول أو كذا، وهو كتاب إلى الآن مفقود، كان على السنة الواضحة، وجاب كلام أبي زيد القيرواني، وجاب كلام يعني قاع الأئمة في الغالب ما خرج عن أئمة المالكية. وهذا يبين لك الحكمة، الحكمة التي كان عليها شيخ الإسلام، وكما قلنا شوف الحكمة التي كان عليها هذا السلطان من إدراجه تلك العقيدة في مقدمة كتبه وإشارته إليها وحضه على مدرستها ليتمهد عند الناس هذا الأمر. فالمهم خلاصة الكلام أنهم لما تحاوروا معهم وجدوهم على السنة التي يعرفها هؤلاء، ما وجدوهم لا عندهم هذه الأشياء. أنتم لا تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم أو تقولون أن هذه عصايا أرفع إلي من النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من ذلك مما يعني يبالغ فيه أو يعني يشوه به أهل الأهواء أهل السنة، والله المستعان. السلطان رحمه الله تعالى في كتابه مواهب المنن، هذا الذي بين أيدينا، افتتحه بعد المقدمة بعقيدة الإمام بن أبي زيد القيرواني، وحث على تعليمها للصغار. شكون هذا ابن أبي زيد القيرواني؟ نحن نريد أن نقرأ ترجمة مختصرة من كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي في ترجمة العلامة الإمام الذي كان يلقب في زمنه بمالك الصغير رحمه الله. ابن أبي زيد هو الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، نسبة إلى القيروان، المالكي، ويقال له مالك الصغير، وكان أحد من برز في العلم والعمل. قال القاضي عياض: حاز رئاسة الدين والدنيا، ورحل إليه من الأقطار، ونجب أصحابه، وكثر الآخذون عنه، وهو الذي لخص المذهب وملأ البلاد من تواليفه، تفقه بفقهاء القيروان، وعول على أبي بكر بن اللباد. أبو بكر بن اللباد كان من عظماء مشايخه، وكان مسكين هذا يعني رحمه الله وجعله من الشهداء، امتحن بالدولة العبيدية الباطنية التي كانت تسمى زورا وبهتانا الدولة الفاطمية، والعياذ بالله. كانوا هذا يعني قاس أهل المذهب المالكي في ذاك الوقت من هؤلاء إلا من من قلة. وكان موقف بن أبي زيد رحمه الله تعالى كذلك حكيما، أنه بقي لم يصادم هؤلاء، وإنما بقي مشتغلا بالتأليف، مشتغلا بالعلم، ناشرا للسنة، ولكنه ما اصطدمش معهم. بعض العلماء هؤلاء اصطدموا معهم فنكر هؤلاء الخبثاء بهم والعياذ بالله. وأخذ عن محمد بن مسرور الحجام والعسال، شوف الحجام والعسال كلهم أصحاب حرف لباد، وحج فسمع من أبي سعيد بن الأعرابي ومحمد بن الفتح والحسن بن نصير بن نصر السوسي ودراس بن إسماعيل وغيرهم، سمع منه خلق كثير، منهم الفقيه عبد الرحيم بن العجوز السبتي، معروف هذا في الفقه ابن العجوز، والفقيه عبد الله بن غالب السبتي، يعني نسبة إلى السبتة ردها الله إلى بلاد الإسلام، وعبد الله بن الوليد بن سعد الأنصاري، وأبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني. صنف أي ابن أبي زيد كتاب النوادر والزيادات في نحو 100 جزء، وطبع في دار الغرب الإسلامي. ومن خصائصه أنه إن لم تجد فيه مسألة عن إمام مالك في هذا الكتاب اللي هو النوادر والزيادات، يعني مشى ابن أبي زيد يفتش في الكتب الأخرى إنما وجد لإمام مالك قول أو مسألة يضمها إلى كتابه. غالبا إذا لم تجد في كتاب النوادر والزيادات نقل عن مالك، في الغالب لا، قل أن تجد، نقوله يعني نتورع شوية، قل أن تجده خارج كتاب النوادر والزيادات إلى في كتاب آخرين. واختصر المدونة، وهو اختصار المدونة والمستنبطة أو المختلطة، اختصار المدونة والمختلطة، وهو مطبوع في 4 مجلدات على مركز نجيبويه، وفي آخره كتاب الجامع. كما نبهت غير مرة، كتاب الجامع لابن أبي زيد ليس كتابا مفردا، وإنما هو جزء من كتابه هذا، تلخيص أو اختصار المدونة والمختلطة. قال: وعلى هذين الكتابين المعول في الفتية بالمغرب، وصلنا أنه خليل من نينجا خليل، من هذا التسلسل، من هذا التسلسل. في الغالب خليل عول على مختصر البرادعي أو مختصر ابن الحاجب. وصنف كتاب العتبية على الأبواب، وكتاب الاقتداء بمذهب مالك، لعله هو المطبوع باسم الذب عن مذهب مالك، غير بعيد، مطبوع طبع مؤخرا عن الرابطة المحمدية للعلماء وهو ناقص. وكتاب الرسالة معروف، وكتاب الثقة والتوكل، بالثقة بالله والتوكل على الله، وكتاب المعرفة والتفسير، وكتاب إعجاز القرآن، وكتاب النهي عن الجدال، ورسالته في الرد على القدرية، ورسالته في التوحيد، وكتاب من تحرك عند القراءة، وله لعله له اسم آخر، من تأخذه عند قراءة القرآن هزة. وقيل إنه صنع رسالته المشهورة وله 17 سنة، الله أكبر، وكان مع عظمته في العلم والعمل ذا بر وإيثار وإنفاق على الطلبة وإحسان، السلام عليكم الكاتب. وقيل إنه نفذ، أي أرسل إلى القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي 1000 دينار، هو القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله تعالى كان فقيرا، ولما كان في بغداد، وكان يعني المذهب المالكي في ذاك الوقت تأخر، ويعني لم يبقى أصحابه كذا، وكان القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعني يشكو ذلك الحال، حتى أنه شبه نفسه بمصحف في بيت زنديق، يعني قال: أنا أصبحت بين، وحتى أهل التشيع ذاك الوقت ممكن ظهروا وكذا، وكان بينهما تواصل. وهناك رسالة أوردها أبو طالب المرواني في كتابه المن بالإمامة، لعل المن بالإمامة، المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة. المهم، كتاب أبو طالب المرواني وجد وحققه بشار عواد ومن معه، فيه رسالة من القاضي عبد الوهاب إلى بن أبي زيد القيرواني، بعثها يعني مع بعض الحجيج. نعم، قد وصل الفقيه يحيى بن عبد العزيز العمري حين قدم القيروان 150 دينارا، وجهزت بنت الشيخ أبي الحسين القابسي 400 دينار من مال بن أبي زيد رحمه الله. وقيل إن محرزا التونسية أتي بابنة بن أبي زيد وهي زمنة، فدعا لها فقامت، فعجبوا وسبحوا، قال: والله ما قلت إلا بحرمة والدها عندك، فاكشف ما بها، فشفاها الله سبحانه وتعالى. على كل حال، هذا فيه قد يكون تبركا غير مشروع. الذي يهمنا محرز بن خلف التونسي هو الذي طلب منه تأليف كتاب الرسالة. ابن محرز كان، أو محرز بن خلف كان يعني له بعض الفتيان ويدرسهم، فكتب إلى ابن أبي زيد أن يرسل له، يعني يكتب له كتابا في هذا الأمر ينشئ عليه الصبيان. قلت، أي الإمام الذهبي وكان رحمه الله ابن أبي زيد على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق. وقد حدث عنه بالسيرة النبوية تهذيب بن هشام عبد الله بن الوليد بسماعه من عبد الله بن جعفر بن ورد لقيه بمصر، ولما توفي رثه عدة من الشعراء. بقي مع الوقت ولا صافي؟ واجعل البركة، هذه أول حصة منه، لا نمل لكم منا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم.